بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا ذكرنا بعض شروط صحة الطواف الآن سبعة، نكمل الشروط. قال: والطواف بجميع البيت، جميع الكعبة يعني. طيب، هل يمكن يتصور أن الإنسان يطوف بجزء من الكعبة؟ إزاي؟ قال بألا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره. معروف الحجر؟ احنا ذكرنا الدرس السابق ان بناء الكعبة الموجود حاليا واللي هو كان عليه بناء الكعبة قبل النبوة بخمس سنوات، لما هدمت الكعبة قبل النبوة بخمس سنوات لما اتى سيل في مكة وهدم الكعبة، وكفار قريش بنوا الكعبة، وكان سن الرسول عليه الصلاة والسلام قريب من 35 سنة، بنوا الكعبة، اتفقوا على انهم لا يدخلوا في بناء الكعبة الا مال حلال، فمالهم الحلال كان قليل فقصر في بناء الكعبة، لم يكفي بناء الكعبة، فعملوا ايه؟ صغروا بناء الكعبة لان المال الحلال لم يكفي، فاقتطعوا جزء من الكعبة، اقتطعوا جزء من الكعبة وصغروا البناء اللي هو سمي بعد ذلك بالحجر. واضح؟ اللي هو الجزء المقوس الآن اللي حواليه قوس، إشارة إلى أن هذا الجزء من الكعبة. وهذا كما قال العلماء المسافة اللي اقتطعت من الكعبة ستة أذرع وشيء، يعني تقريبا حوالي 3 متر أو 3 متر ونصف تقريبا. صغروا بناء الكعبة حوالي 3 متر. واضح؟ وبالتالي صار فيه بعد جدار الكعبة في 3 متر الآن وجزء، هذا حكم داخل الكعبة، جزء من الكعبة، وإن كان من حيث البناء اللي ظاهر أمامنا الآن هو خارج الكعبة، ولكن حقيقة هو إيه؟ داخل الكعبة. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أنها تصلي في الكعبة قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: صلي في الحجر اللي هو هذا الجزء فإنه هنا الكعبة. فاللي يصلي في الحجر الآن كأنه صلى داخل الكعبة، لأن الحجر حقيقة جزء إيه؟ جزء من الكعبة. واضح؟ طيب، لو أن إنسان يطوف حول الكعبة فدخل من داخل الحجر ما كملش من خارج القوس، اختصر السكة، وجد الكعبة البناء انتهى، فقال يعني مفيش داعي ان انا اكمل هذا القوس، اختصر السكة ودخل من الحجر، يبقى هنا عمل ايه؟ لم يطف بكل الكعبة، هو طاف داخل الكعبة، مش كده؟ يصح الطواف ولا لا؟ لا يصح، لان الآية الكريمة تقول: وليطوفوا ايه؟ بالبيت العتيق. بالبيت، الطواف يكون بالبيت، والباء للاستيعاب، يستوعب جميع البيت، وهذا لم يطف بالبيت، هذا طاف في البيت داخل البيت. وهذا الحكم اتفق عليه عند العلماء ان من طاف داخل الحجر لا يصح طواف. طيب، طبعا هذا الحكم نحتاج اليه الان، لان كثيرا من الناس يجهل ان الحجر جزء من الكعبة، فممكن ينسى او يجهل او اي شيء، ففي بعض الاشواط يدخل ويكمل الشوط من هذا الجزء من الحجر ثم يأتي يسأل، فإيه الجواب؟ نقول ان الشوط لا يصح. اذا سأل بعد وقت قريب نقول يعيد الشوط فقط، الشوط لم يصح. اذا سأل مثلا بعد 3 ساعات ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم نقول الطواف كله لم يصح، عليك ان تعيد الطواف. قال: والطواف بجميع البيت بألا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره. طبعا الطواف على جدار الحجر الآن مستحيل، مش ممكن واحد الآن سيصعد على جدار الحجر ويطوف الآن، هذا مستحيل الآن. قال: وأن يطوف ماشيا مع القدرة. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الطواف ماشيا مع القدرة شرط من شروط الصحة، فلو طاف راكبا، والان يركب الان العربيات، الان الكراسي التي تدفع الان، لو طاف على الكرسي الآن وهو قادر على المشي بناء على هذا حكم الطواف إيه؟ لا يصح. يشبه من صلى جالسا فريضة وهو قادر على القيام، حكم صلاته لا تصح. وبعض العلماء يقول أن الطواف يصح ويكون خلاف الأولى فقط. قال والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه. الموالاة بين الأشواط، كم شوط؟ 7 أشواط. يوالي بين الأشواط يعني إيه؟ يعني لا يفصل بين الأشواط بفاصل طويل، يعني لا يطوف مثلا شوط ويجلس مثلا نصف ساعة مثلا وبعدين يطوف الشوط الثاني ويجلس نصف ساعة ويطوف الشوط الثالث ونصف وهكذا. هذا يقال فيه الطواف غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل في العبادة الواحدة أنها تفعل متوالية، والطواف عبادة واحدة أو لا؟ عبادة واحدة. تفريق أجزاء العبادة بهذه الصورة يفقد العبادة هيئتها. الذي يطوف شوط وبعد ساعة كمان شوط وبعد ساعة كمان شوط وبعد ساعة كمان شوط لا يظهر أنه طاف بالبيت الحرام 7 أشواط. هذه ليست عبادة واحدة الآن. بالضبط كما يقال مثلا في الوضوء، لو غسل وجهه الآن وبعد ساعة غسل يديه وبعد ساعة مسح رأسه وبعد ساعة غسل رجليه، يصح الوضوء؟ لا، لأنه لا يظهر أن هذه عبادة واحدة. فرق أجزاء العبادة. فالأصل في العبادة الواحدة أنها تفعل متوالية بدون فاصل حتى يحافظ على هيئة العبادة وكيفية العبادة. فإذا أخل بالموالاة فلا تصح العبادة. لكن هنا يعفى عن اليسير، يعني لو طاف مثلا شوطا ثم احتاج مثلا أن يشرب فذهب إلى الأماكن التي فيها المياه مثلا في الحرم فشرب ثم رجع وأكمل الطواف، يصح أو لا؟ يصح، لأن هذا لن يستغرق دقيقة أو دقيقتين أو نحو هذا. ولكن إذا جلس نصف ساعة ولا ساعة وقال أكمل، لا يصح. إذن فلا بد من الموالاة. استثنى المؤلف من صورة الموالاة إذا أقيمت الصلاة، كان يطوف مثلا فأقيمت الصلاة فهنا يصلي مع الجماعة، أو حضرت صلاة جنازة يصلي الجنازة ثم يكمل الطواف. وهنا اختلف العلماء، يكمل الطواف من الموضع الذي انتهى إليه أو يعيد الشوط من أوله. واضح؟ هو الآن مثلا في الشوط الثالث، مثلا في منتصف الشوط الثالث أقيمت الصلاة، نقول له قف مكانك وصلي. طيب بعد الصلاة يكمل من نفس الموضع ولا يعود إلى الحجر الأسود ويلغي هذا النصف الشوط الذي كان طافه اللي هو نصف الثالث؟ اختلف فيها العلماء. المؤلف يقول يستأنف الشوط، يعني ايه؟ يبدأ الشوط من جديد. والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح أنه يكمل على ما كان طافه، لأن هذا الطواف الذي طافه كان صحيحا وليس هناك دليل على بطلان الطواف بهذه الصورة. لأن احنا قلنا ان اختلال الموالاة الآن لعذر ولا دون عذر؟ لعذر. فطالما قلنا لعذر فالشوط الذي او الجزء من الشوط الذي طافه قبل ذلك هو طواف صحيح، اذن فله ان يبني عليه، له ان يبني عليه. اذا اختار الاحوط وقال اتي بالشوط من الاول لا بأس، ولكن على سبيل الالزام والوجوب لا نستطيع ان نلزمه بان يبدأ الشوط من اوله. اذا اكمل الى ما انتهى اليه جائز. قال والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضر الجنازة فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه، وأن يطوف داخل المسجد، وأن يطوف داخل المسجد. وهل ممكن يطوف خارج المسجد؟ يعني يطوف بالكعبة من داخل المسجد. أيوة، لو فرضنا واحد يخرج خارج المسجد تماما ويقول أنا سأخرج خارج الزحام، المسجد مزدحم فأنا سأطلق خارج الزحام وسأطوف بالكعبة من خارج المسجد، سيطوف حول المسجد من الخارج. هذا لا يصح طواف، لأنه يعتبر في حقيقة الأمر هو طواف بالمسجد ولا بالكعبة؟ بالمسجد. والله تعالى يقول ولا يطوفوا إيه؟ بالبيت العتيق. الطواف بالكعبة لا بالمسجد، واضح؟ طيب هذه ممكن إنسان يقول إن طبعاً تضحكتم إن هذا ممكن لا يقع، إن إنسان ممكن يقول أنا سأطوف بالكعبة من خارج المسجد، هذا لا يقع. ولكن هذه لها صورة كثيرا ما تقع في الحج، قلما أنها لا تقع، نادرا أنها لا تقع، لابد أن تقع. ما هي الصورة؟ هذه كانت محتاجة صورة، كانت محتاجة صبورة إن شاء الله الدرس القادم نرسمها. من ذهب إلى الحرم في الدور الأعلى السطح في الموسم يمتلئ المطاف تماما، السطح تماما. وهذه المشكلة موجودة في السطح فقط، هذه المشكلة هنقولها الآن موجودة في السطح فقط، في الدور الأول والثاني والثالث مفيش مشكلة، المشكلة في السطح. ما هي؟ المطاف من جهة المسعى ضيق. لماذا؟ لأنه محجوز بالمسعى، واضح؟ لأن جدار المسعى هو آخر المطاف، لأن احنا قلنا الطواف لابد أن يكون إيه؟ داخل المسجد. المسعى بين الصفا والمروة شرعا هو خارج المسجد، واضح؟ ولذلك الحائض تسعى بين الصفا والمروة، ولو كان جزء من المسجد لا يحل لها دخوله أصلا، لأن الحائض ممنوع من دخول المسجد. ورسول لما حاط عائشة رضي الله عنها قال لها إيه؟ افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بيت حتى إيه؟ تطهري. يبقى إذن الحائض لها أن تجلس في المسعى ولها أن تسعى بين الصفا والمروة، وهذا يدل على أن المسعى جزء من المسجد ولا خارج المسجد؟ خارج المسجد. وبالتالي لو أن إنسان طاف ودخل في المسعى أثناء الطواف يعتبر طاف خارج المسجد، مش كده؟ وهذا مش ممكن يكون موجود في الطابق الأول أو الثاني، ولكن ممكن يكون موجود في السطح. ليه؟ جدار المسعى في الدور الأول والثاني يمنع أن أحدا يطوف ثم يدخل المسعى، مش ممكن. جدار المسعى يمنع الدخول، في جدار، واضح؟ لكن في السطح ليس هناك جدار، هناك ما يشبه السور تقريبا ارتفاعه يمكن متر أو أقل من متر. هذا المتر هو الذي يحجز ما بين المطاف والمسعى، فبعض الناس يأتي عند هذا الحاجز من شدة الزحام ويقفز، واضح؟ ويدخل في المسعى ويكمل هذا الجزء الزحام، يطوف في المسعى ثم يصعد مرة أخرى ويكمل الطواف. وهذه موجودة في أيام الحج لا يسلم الحج منها أبدا كما رأيتها، لأن المطاف يأتي في هذا المكان ويكون زحمة جدا. أنت ممكن تطوف الشوط كله على السطح، الشوط كله مثلا، ممكن تطوف الشوط كله مثلا في ربع ساعة، ثم تأتي تقف في هذه المنطقة على ما تتجاوزها نصف ساعة، لأن المنطقة ضيقة وزحام شديد جدا. فبعض الناس لا يتحمل هذه الوقفة، فماذا يفعل؟ خلاص يقول أنا أنزل، الدنيا فاضية، أنزل وأتجاوز الزحام وأكمل الطواف وأكمل. هذا ينطبق عليه هذه المسألة اللي هو اشتراط المؤلف، يقول إيه؟ وأن يطوف داخل المسجد. هذا يعتبر الآن طوف إيه؟ داخل ولا خارج المسجد؟ خارج، الآن طوف في المسعى، والمسعى شرعا خارج المسجد ليس داخل المسجد، واضح؟ وهذه المسألة فيها إشكال قوي عند العلماء المعاصرين، طبعا لم تكن موجودة عند العلماء القدامى، لأن لم يكن المسجد طوابق ولم تكن المسألة زحام بهذه الصورة. هذه المسألة سئل عنها الشيخ ابن باز رحمه الله وسئل عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كلاهما تردد في المسألة وله في المسألة قولان. مرة شيخنا رحمه الله جزم بأن الطواف لا صح، ومرة كأنه هون من شأن المسألة وقال أرجو من شدة الزحام وشدة يعني زحام الناس وكذا نهاية تصح الطواف. ونفس الكلام قاله الشيخ نباز أيضا، مرة قال أن الطواف في هذا الجزء لا صح لأنه خارج المسجد، ومرة قال أرجو من شدة الزحام واتصال الصفوف إلى آخره أن ينصح الطواف. يعني كأن العلماء عندهم شيء من التردد في هذه المسألة أو لهم قولان في المسألة. فلا شك أن الأحوط للإنسان في هذه المسألة أنه لا يطوف في هذا المكان، بمعنى أنه لا ينزل في المسعى يعني، وإذا طاف في سطح المسجد الحرام يقف في هذا المكان حتى يطوف في المطاف الصحيح، مهما كان المكان زحاما شديدا يقف ولا ينزل في المسعى من أجل أن يكمل الطواف، لأن هذا عند عامة العلماء يبطل طوافه حينئذ، لا يصح الطواف لأنه يعتبر طواف خارج الطواف الشرعي، خارج المطاف الشرعي أو خارج المسجد، لأن المسعى في الشرع خارج المسجد ليس داخل المسجد. طيب الشرط الأخير قال وأن يبتدئ من الحجر ويختم به. الشرط الثاني عشر والثالث عشر أن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به. يبتدئ الطواف من الحجر الأسود كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ويختم به. طيب إذن فليس المقصود الآن أن يطوف شوطا كاملا من أي مكان، ولكن المقصود إيه؟ يبدأ من الحجر وينتهي من الحجر. فلو قال الإنسان مثلا طيب أنا هبدأ من الركن اليماني وأنتهي من الركن اليماني يصح؟ لا، يبقى عليه آخر شوط لم يكمله، مش كده؟ لابد أن يكمل آخر شوط إلى الحجر الأسود حتى يصح له الطواف. إن اكتفى على هذا يعتبر طواف ستة أشواط وجزء من السابع، لم يكمل السابع لا يصح الطواف. فلابد أن يكون الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود حتى ينتهي من السبعة أشواط كاملة. طيب بهذا تنتهي شروط صحة الطواف. ثم إذا انتهى من الطواف صلى ركعتين خلف المقام، هذه نجعلها للدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.